الحديث صحيح حديث انه عمر لما جمعهم على القيام على رجل واحد قال والتي ينامون عنها خيرا من الذي والتي ينامون عنها افضل افضل اي نعم في البخاري هذا. طيب ومع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ان الذي يقوم مع امامه كتبت له بقية ليلته, ما وجه الجمع بيننا؟ لا ما في خلاف, التي ينامون عنها من حيث الوقت, بمعنى لو كان هناك امام مسجد وجماعة المسجد اتفقوا مع الامام على ان يؤخروا صلاة القيام الى اخر الليل, هنا جمع هذا الامام وجماعته بين الفضيلتين, فضيلة الجماعة وفضيلة الوقت, وهذا الوقت هو الذي رمى اليه عمر رضي الله عنه وهو لا يريد ان يقول اكثر من ذلك. والحقيقة ان الاسلام بيسره من جهة وشموله من جهة اخرى تتجلى عظمته في التشريع, فهو يلفت النظر الى بعض العبادات من زاوية ويلفت النظر الى عبادات اخرى من زاوية اخرى, هنا بقى بيصير في موازنة بين هذه الفضيلة وتلك الفضيلة, والناس في مثل هذا قد يختلفون كثيرا. انت ذكرت آنفا عن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله, وهذا من دقائق علمه, وكثيرا ما نستفيد منه للإجابة عن بعض المسائل التي تبدو أنها من